الله. الله اكبر يا عم. بنفتح عليك. تعاليك يا سيد. تعاليك. تاني يا سيد قدام. تاني حكي جبهة. معلش. نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله.